نادي يعني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم استنكرها يعني. شوفوا شوفوا الخلق اللي بيعلمه لنا ايه. انا دي اسمها فلانه ام فلان وما توقفيش تتصدري قدام العين السحريه كده. النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات دي يا اخوات ارشدنا، ولكن انحني انحدر يمينا او يسارا، هذا من السنه. ان انت تيجي عند الباب ما توقفيش كده، الناس يبصوا من العين السحريه يتخضوا كده. لا ده بيسدوا العين عشان يبصوا. ولو تحطي صباعك بقى دي بقى اللي هي تبقى القاضية بقى. لا وفي كمان يا اخوات بقى يعني شوفوا حسن الخلق. سورة النور يا اخوات احنا عايزين فيها دورة. سورة النور دي اداب الاستئذان. اذا وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. انا لما اتكلم في التليفون وما تردش مرة واتنين خلاص كفاية، الله يبارك فيكي. لان التليفون من ضمن ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لا وراها على قلبها 8-9 مرات لغايه ما تصحى من النوم. هي نايمه لغايه دلوقتي، انت مالك يا حبيبه قلبي ما تسيبيها نايمه. انت شعرفك يا بتعمل ايه؟ صحيح. انت شعرفي يعني انت مالك؟ طمن انت مالك يعني. ولا مثلا لما يعني اداب الاستئذان يا اخوات اين ذهبت اداب الاستئذان؟ فجاه تلاقي سير برايز جايين نزورك والترنجات بقى في الصاله والشباشب مش عارفه على السفره والدنيا مقلوبه. طب ما هو ده من حسن اداب الخلق ان انت لازم تستاذني بالتليفون انا جاي. طب والله اتفضلي يا سلام، ده العيد النهارده، ويقوموا متوضبين ومتجهزين. اذا كان الزوج المفروض ما يروحش لزوجته غير لما يقول لها انا جاي. ليه؟ عشان تشيل القمطه وتسرح شعرها وكده. افرضي مسافر مثلا وراجع بيته، يرجع تلاقي الست بقى بريحه التوم وانت عارفه الراجل هو مسافر، الست بتبقى اخر راحه يعني. خد بالك تقعد بقى والدنيا مقلوبه والعيال ياكلوا اي حاجه ومش مشكله بقى والدنيا تشال وتتهبط حواليها وهي قاعده. المفروض هو راجع يقول انا راجع عشان ايه؟ يعني اذا نظر الي سرت، لكن هو لو كده مش هيلاقي حاجه تسره. فما بالك بقى بالضيوف وده بيته. هذا من الدين يا اخواتي اللي بيقولوا لك الاتيكيت. نحن الذين علمنا الامم الاتيكيت. القران ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ليه؟ هو ازكى لكم. الصحابه يا اخوات لما نزلت الايه دي بيقول لك كنا بنروح نخبط على بيوت ونتمنى ان ما حدش يفتح لنا فيها عشان نحقق الايه دي. مش بقى ايه انا رحت خبطت وما لقيتش حد وما رضوش يفتحوا لي. طب يا ست الحاجه معلش يمكن عندهم ظروف. لا ده العيال بيتنططوا في الشقه جوه سامعه. انا سامعه التلفزيون شغال. خلاص هو ازكى لكم. خلاص انت ما تعرفيش في ايه، ما يمكن ماسكين في خناقه بعض جوه ما انتش عارفك. حسن الخلق يا اخوات، نسال الله ان يرزقنا حسن الخلق. طيب وفي حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما يبقاش بيصوم ولا بيقوم الراجل لكن عنده دماسك في الخلق ما شاء الله. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. شخص كده ما شاء الله، أدب كده، أخلاق، احترام، تواضع. في ناس كده تحس فيهم بالكبر ما تفهميش على إيه. عاملين كده، نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. اثنين أو ثلاثة من الحاجات اللي بتتقل الميزان الحمد لله. قولوا الحمد لله يا أخواني، اللهم لك الحمد يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وتالت حاجة أو رابع حاجة هقولها النهاردة تاني وإحنا قلناها من شوية، كلمتان ثقيلتان في الميزان. ده أنت ما تقولي يلا قولوا يا أخوات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعد كده هننتقل إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا ورود حوضه، اللهم آمين. قال صلى الله عليه وسلم، معلش أنا بجري لأن النهاردة فيه حاجات كتير. بينا وممكن سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة. ليه بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا أخوات ثقيلة في الميزان؟ لو أنت جيت تتفكري فيها كده، لأنها تنزيه. أحسنت يا مروة، لأن هي كلها تنزيه وتعظيم. إذن هي توحيد. إذن هي إيه؟ توحيد. سبحان الله وبحمده، أنا بنزه ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بحمده سبحان الله العظيم. طيب حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: بينا أنا أسير في الجنة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. الله أكبر يا خالد، لما تيجي بقى تتمنعي ان انت تدخلي النادي الفلاني عشان انت مش عارفه منتقبه ولا مش عارفه ايه. الحمد لله الذي جعل الجنه له سبحانه وتعالى، انا يهمني ولا رايحه الفرح الفلاني؟ يقول لي لا ما تدخليش مش عارفه ايه، احسن حاجه ان انا ما دخلتش، ده ربنا يريد بك خيرا. ايه المشكله يعني؟ الناس اللي هي بتزعل ومش عارفه نعمل رابطه ايه، اللي مش عارفه منع، اللي مش عارفه مين انهم يدخلوا فين، احنا لينا في الكلام ده يا اخوات؟ احنا ننظر الى الجنه يا اخوات، ولا يهمنا الكلام ده؟ احنا ايه strong independent. طيب قلت يا جبريل ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نهر حفتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قلت يا جبريل ما هذا؟ إذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. الله أكبر. ثم ضرب بيده إلى طينته فاستخرج مسكا، ثم رفعت إلي سدرة منتهى فرأيت عندها نورا عظيما، إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، تمشيه شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، اللهم أوردنا حوضه، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. الكوز اللي انت تشربي فيه زي نجمة السماء كده، ما لا عين رأت يا خالد. انت لسه ما دخلتيش الجنة، ندخلها بكرة ان شاء الله. بره الجنة احنا لسه يا اخوات، ده كله ايه بعد الميزان، ولسه هندخل على الصراط، لكن هيورد عليه مين؟ المؤمنين. وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة هتزبهم بعيد، انك لا تعلم ماذا احدثوا بعدك، اللي بتعمل البدع والمحدثات والمنكرات كله، ولكن برضو لسه هن فيها تفصيل. وقال وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إني فرضتكم على الحوض، من مر بي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، إنهم من أمات تلبت ودهم بعيد مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. اللي بيبدل في الدين، اللي بيشتري الدنيا بالآخرة، اللي بيقعد يقولك لا ده مش حرام، إيه المشكلة؟ اللي هو أسأل الله العفو والعافية. طيب قال القرطبي: فكل من ارتد عن دين الله، واسمع الكلام ده باهتمام جدا، أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به، فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنهم. وقد يكون هذا البعد في حال، يعني في وقت معين، ثم يقربون بعد المغفرة. كبر الله ما أخذ، الله أكبر. يعني ممكن جدا يكون البعد ده في إيه؟ في وقت معين، وبعد ما ربنا يغفر لهم يعد ويرد الحوض صلى الله عليه، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالي، إن كان التبديل في الأعمال وليس في العقائد. عقيدتك دي واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحدة. لكن الأعمال بقى بدلت في عمل معين مش عارفة إيه، فممكن يغفر لها وممكن ما يغفرش، عشان ما تتوكليش برضو. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها. تفضل. في مثلا واحدة، في واحدة مثلا تسمع شيخ، الشيخ قال حاجة غلط، وتيجي تقولها قولها يا ستي دي مش متأكدة فيها، هي نفسها سمعتها وتعيدها وتزيدها، هي نفسها عليها خطأ؟ طبعا عليها خطأ. ليه بقى؟ ليه؟ لأنها ممكن تتحقق، وممكن تسأل أهل السنة والجماعة والعلماء الربانيين. موضوع بقى مش عارفة الحواجب والبعاد عن البعيد عن الحاجب بعيد عن القلب والكلام ده حاجات كتير يعني. والمكياج الخفيف مش حرام ومش عارفه ايه، والحاجات الظريفه الكيوت دي، الفتاوى اللي هي الكيوت دي ظريفه جدا. ربنا يديهم حاجه في منتهى اللذاذه يعني. طيب بعد وزن الاعمال بقى اخوات، هندخل على الصراط. اسال الله ان يجعل مرورنا عليه خفيف سريع. قبل الصراط، تمام كده؟ الحوض هو نهر الكوثر. الحوض ده جزء من نهر الكوثر يا اخوات، جزء من نهر الكوثر. خلاص. طيب حوض يعني حوض، بس مش كبير زي النهر. خلاص. طيب بعد وزن الأعمال والفراغ منها وبيان الشقي من السعيد جملة جملة كده، عرفت مين اللي شقي ومين اللي سعيد. يضطر الناس إلى المرور على الصراط. ليه بقى؟ ما هو ممكن واحد يبقى عمل حسنات تمام كده وعمل سيئات، طب والسيئات دي مش هتحسب عليها خالص؟ ما هو لازم برضو شوية كده تمام يدخل النار برضو شوية يعني، وبعدين يدخل إيه؟ الجنة. فهي عقبة لابد من المرور عليها لتصلين إلى دار السلام وهي الجنة. الصراط، في أقوال بتقول إن الكافرين لن يعبروا الصراط خلاص، هم اتعرفوا بقى إن هم من أهل النار. في أقوال والله أعلم سبحانه وتعالى. إيه هو الصراط؟ جسر ممدود على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعرة، حاجة كده رفيعة، عارفة خيط الإبرة اللي هي الخيط بتاع البكرة اللي احنا بنخير بيه ده؟ لا لا، ده بالنسبة له ولا حاجة، ده أدق من الشعرة وأحد من السيف. شوفي بقى لما توقف عليه وأحد من السيف كده رجلك هتجيب دم وهتدمى وهتتبهدل قد إيه. طيب، فمن استقام في هذا العالم على الصراط، انت كل يوم بتقولي في الفاتحة 17 مرة ايه؟ اهدنا الصراط الايه؟ ففي صراط في الدنيا، لما تستقيمي على صراط الدنيا تأتي يوم القيامة على صراط الأخيرة خفيفة. كل ما تبقي ماشي على الصراط وبتجهدي وبتتعبي وبنقع وبنقوم، اوعي تتخيلي يا أختي الحبيبة ان المشي على الصراط المستقيم في الدنيا سهل. وانا قلتها لك كتير، الجهاد في الحياة والعيش أشد من الجهاد في القتال والموت. الجهاد وانت عايشة أشد من القتال والواحد بيموت، أشد، لأن وخصوصا في زمن الفتن اللي احنا فيه ده دلوقتي يا أخت. أسأل الله أن ينجينا. فلما الواحد يبقى ماشي على الصراط في الدنيا يبقى خفيف بقى على الصراط في الأخيرة، مش هيبقى تقيل، لأنه كل ما تقل كل ما إيه؟ ما نزل على السيف ويقعد بقى يتقطع. أسأل الله السلامة. ومن يعوج في هذا العالم أثقلت الذنوب زهره فثقل على الصراط وتعثر في أول قدم من الصراط. طبعا هيعدي بذنوبه، ما احنا لسه نقول بقى في كلاليب هتاخد دلوقتي. تخيلي بقى وانت ماشي على الصراط كده، هو أحد من السيف وأدق من الشعر، تبص تحتك ظلمة النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كله هيعدي عليها، كله هيعدي على النار. وتسمعي بقى إذا ألقي فيها فوج فتكاد تميز من الغيظ الأول، عمالة تتفرتك ليه؟ عايزة ناس. وتقول هل من مزيد، اللهم لا تجعلنا من المزيد. تسمعين بقى شهيق النار وتغيز النار وزفرات النار علشان تلفح وجوه الذين كفروا وتلفح وجوه العاصين. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. الله أكبر، أول أمة تجيز الصراط أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ساعة المرور على الصراط محدش هتكلم غير مين؟ الرسل. ودعوا الرسل يومئذ: يا رب سلم سلم، اللهم سلم يا رب. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. عمرك رحت للجزار قبل كده؟ رحت له بقالك كم سنة؟ الكلوب بقى اللي عند الجزار اللي بقى متعلق فيه الخيال العلمي ده تمام كده، هو ده الكلوب يا اخواتي، اللي هو الخطاف ده. ففي بقى كلاليب ايه متعلقه، يعني ايه خطاطيف. كل كلوب بذنب من الذنوب: سرقه، زنا، نميمه، غيبه، تبرج كده. وانت ماشيه بقى كل كلوبه تيجي عليه انت جبت كذا، انزلي في النار ورجعي تاني، امشي وقعي تاني، وهكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، هتخطف الناس بأعمالهم. الكلاليب دي هتطلع تخطف البني آدم وتنزله تحت حسب عمله. فمنهم الموبق بقي بعمله ومنهم المخردل يعني اللي عمال ايه يتغربل يعني تمام كده او المجازي.